في أوروبا والبلاد الشمالية ولم تتسع أيضا في الجنوب، بل وجد فيها الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا من دلائل النبوة، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه النبي الرسول يوحى إليه. وفيه أيضا عدم العجلة والطيش، وأن الإنسان عليه أن يصبر وأن يثبت على الحق ولا يتعجل أبدا النصر. والإنسان من عادته ذلك، تعجل النصر، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكنكم قوم تستعجلون، في حديث خباب في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، لا يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الإنسان لا يستعجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الإنسان لا يتعجل، الطريق طويل والمشوار طويل جدا، مات فيه أنبياء وابتلي فيه أئمة علماء، لابد من الصبر حتى يكون التمكين على ما يرضي الله وليس صورة غير حقيقية، تمكين على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا التمكين واقع لا محالة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، والله لا يخلف الميعاد، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. إذا تحقق التوحيد في الأرض واجتنب الشرك جاء التمكين والنصر، بدون ذلك لا نصر ولا تمكين. فالمؤمن يسعى في تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك، حينئذ يقع التمكين. أما التمكين فهو منا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. منا من الله عطاء لا دخل لأحد فيه إلا على سبيل الأسباب، أما العطاء فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: قوله زواري الأرض يحتمل أن يكون مبنيا للفعل أو يكون مبنيا للمفعول. قوله: وعطيه البنيان الأحمر والأبيض. قال القرطبي: يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. وجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته، وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعته وعظمته، وكذلك فعل الله بقيصر. وبالأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة للباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. وعلى القرطبي والأظهر بعامة، وهي عند أبي داود أيضا رقم 4252. قال القرطبي: وكأنها زائدة، لأن عامة صفة والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. وهذا لا يقع أبدا، أن تهلك الأمة بسنة بعامة. وأيضا لا يسلط الأعداء على الأمة، وإنما من داخلها على كل الأمة، لا يسلط عليها الأعداء وإنما على بعض البلدان، وإنما الحروب تقع بينهم في الداخل، وهذا واقع، هذا وقع. ولذلك الأعداء يحاولوا أن يوقعوا العداوة بين المسلمين في داخل البلاد. نعم. قوله فاستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، بيضة كل شيء، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا وقد سلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. نعم، هذا خبر صدق من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتمل إلا الصدق، وليس معناه إقرار ذلك، وإنما معناه التحذير من التفرق والتنازع والاختلاف. ومن أعظم أسباب هذا الاختلاف والتنازع الأحزاب وعدم اجتماع الأمة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم اجتماعها على علمائها، العلماء الراسخين، وتصدر الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فينازع العلماء فتاواهم فيقع الاختلاف والتنازع بين الناس. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في فتاواه ما مفاده، كلما ترك الناس من الكتاب والسنة شيء وقع بينهم من الاختلاف والتنازع بقدر ذلك، وإذا اجتمع الكتاب والسنة حصل بينهم الائتلاف والرحمة والمحبة والتوادد. فترك السنة سبب في التنازع والاختلاف، والتمسك بالكتاب والسنة سبب في الاجتماع والألفة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. نعم. هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غايد الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف كثير التصانيف كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو قلابة هو والله بن يزيد الجرمي، كان شديدا على أهل البدع رحمه الله، من التابعين. عبد الله بن يزيد الجرمي أبو قلابة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض، فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويلي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وليسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح غيظتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولأهلكهم بسنة عامة ولأسلط عليهم بسنة عامة بعامة هكذا في سنن أبي داود وقال في الأول. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه إلى آخره. والذي عند أبي داود بالرقم المذكور آنفا بعامة وليس عامة. نعم. ولأهلكهم بسنة بعامة ولأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يشبي بعضا. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من حتى أمتي. يلحق ولا تلحق الذي في سنن أبي داود حتى تلحق. نعم. حتى يلحق قبائل من أمتي حتى تلحق إشارة أخرى أيضا أنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. من خالفهم من خارج صفوفهم ومن خذلهم من داخل الصف لا يضرهم. أهل الحق ثابتون لا يتلونون ولا يتبدلون ولا يتغيرون ولا يبدلون عقيدتهم من أجل جاه أو كرسي أو مال أو يعني وجاهة بين الناس والعياذ بالله. وإنما يقولون الحق مهما كلفهم ذلك. فلا عذر لأحد في ترك الحق وفي اتباعه والعمل به، لأن الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين، تأتي من جهة اليمن ثم تلع شرار الناس، تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فلا بد يا أخي أن تلزم هذه الطائفة. من هذه الطائفة؟ قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذي لم يغير ولم يبدل منهج الرسول، إنما اتبع السنة ولزم السنة ولو فارق وباين كل الناس لا يضره ذلك. نعم. قال رحمه الله وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور راح الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقوم لهم دينهم يقوم سبعين عاما. قال قلت مما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. تخريجه قال وأبطى يلسي في مسنده ونعيم حماش في الفتن والإمام محمد في مسنده وأبو داود في سننه وأبو يعلى في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار والفسوي في المعرفة والتاريخ والشاشي في مسلم وابن الأعرابي في معجمه والخطابي في غريب الحديث والدارقطني في العلل والحاكم في المسدرك على الصحيحين وابو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة ولهو البياقي في درائج النبوة والخطيب في الفقيه والمتفقه والبغوي في شرح المتفقه. والبغوي في شرح السنة من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراء خراش ابن خراش عن ربيع ابن خراش عن الوراء ابن ناجية المحاربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما به وأسناده صحيح رجال ثقات معروفون سوى البراء ابن ناجية فقد وثقه العجلي وابن حبان وحفظ بن حجر والصحر الطحاوي وابن ماجه والحاكم وقال ابن قطان في بيان الوهم والإيهام لا تعرف له حال ولا يعرف أحد روى عنه غير ربعي ابن خراش وهو الذي روى عنه هذا الحديث وقال الذهبي في الميزان فيه جهالة لا يعرف والأظهر أنه ثقة لا سيما في المتابعات مما يؤكد استقامته فقط هكذا في جهالة حال ولا جهالة عين لا يعرف وثقة كيف هذا كيف جهالة حال هي من جهة عينه لا يعرف يعني جهالة عين وثقة والأظهر أنه ثقة لماذا ثقة قال سيما عن متابعات لا يؤكد استقامته والإمام أحمد في المسند والبزار في المسند وأبو يعلى في المسند والطحاوي في الشرح مشكل الآثار وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجم الكبير والخطابي في غير الحديث وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة من طريق العوام ابن حوشب عن سليمان ابن أبي سليمان الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور راح الإسلام على 35 أو 36 فإن هلكوا فسبيل من هلك وإن بقوا بقي لهم دينهم 70 سنة وسنده صحيح على القول الأول في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن أبيه ورواه البزار في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في المعجم الكبير من طريق شريك عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدور راح الإسلام سنة 35 فإن هلكوا فسيد من هلك وإن نجوا بقوا 70 عاما وشريك ومجاهد فيهما ضعف لكنهما توبعا فدل على أنه من صحيح حديثهما ورواه الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عثمان بن عمر الضبي ثناء عبد الله أو حدثنا عبد الله ابن واجا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الغيزاري ابن حريث إسحاق السبعي مدلس عن الغيزاري ابن حريث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال تدور راح الإسلام على رأس 35 ثم يحدث حدث عظيم فإن كان فيه هلكتهم بالحريم هلكتهم فإن كان فيه هلكتهم بالحري وإلا تراخى عليهم 70 سنة فمن أدرك ذلك رأى ما ينكره قال الطبراني هكذا رواه أبو الأحوص موقوفا ورفعه مسروق وعبد الرحمن بن عبد الله والبراء بن ناجية في أحد عنده تخريج آخر ما قال كلام الشيخ الألباني عجيب قوله فيه جهالة والجهالة لا يعرف ثم يقول وهو ثقة كيف هذا أشر عليه ضع عنده خط الجهالة من كلام الشيخ الذهبي نعم الجهالة من كلام الإمام الذهبي ونظهر المعتقى من كلام المعقل يعني فيه جهالة كلام الذهبي كلام الذهبي فيه جهالة لا يعرف انتهى كلام كلام الشيخ لماذا يعني نسمى مجهول لا نعرف حاله كيف نوثقه كيف متابعات ما ترفع الجهالة الجهالة إذا كانت جهالة حال يعني حاله لا نعرفه إذا بين أحد حاله يظهر جهل أو ذكر اسمه تذكر عينه يعرف تعرف عينه أما جهالة في المتابعات توثق بها الرجل لا هذا كلام غير منضبط أبدا قال رحمه الله ورواه في عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقض العلم وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيهو؟ قال القتل القتل. الله المستعان. هذا واقع يعيشه الناس اليوم. يتقارب الزمان. قيل أن يسرع مرور الزمان حتى أنك إذا جاء الفجر سرعان ما يأتي عليك الليل، وتظهر الفتن وينقص العلم، وهذا أيضا موجود، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج أي القتل، وهذا كله موجود. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال بعض هؤلاء يقول لأصحابه وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى الهدى من الضلال. يبين الله تعالى به الهدى. نعم. يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب ما يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في، وهذا حال بعض الصوفية، يظن أنه يصل إلى مرحلة اليقين ودرجة اليقين ومعناها سقوط التكاليف الشرعية عنه. إذا وصلت اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين درجة، إذا وصل إليها لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يزكي، ويرى في الحج وهو في بلده، وصلى وهو في بيته وإن لم يصلي يرونه في المسجد، وهذا من فعل الشياطين والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل وبقي يصلي حتى آخر حياته، بل لما أصابته الحمى وانتشرت في أوصاله عليه الصلاة والسلام وأغمى عليه 3 مرار يغتسل فيها كلها عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقوم فيصلي مؤتما مرة بالصديق، ومرة يأمهم جالسا وهو مريض في مرض موته عليه الصلاة والسلام. لذلك حكم العلماء على من قال أن التكاليف تسقط عن أحد أنه كافر زنديق. بل تنازل العلماء في الحائض إذا تركت الصلاة والصوم، فيقولون أنها لم يرفع عنها التكليف. الحق والتحقيق أن الحائض والنفساء لم يرفع عنها التكليف، وإنما هي مكلفة في هذه الحال بترك الصلاة والصيام، وليس أنها مرفوع عنها التكليف. فتارة يكلف الإنسان بالفعل وأخرى يكلف بالترك، وهكذا. نعم. وقد فند شيخ الإسلام هذه الشبه عند الصوفية في كتاب رسالته العظيمة رسالة العبودية، وشرحها شيخنا سلمه الله، وأظن شرحناها في دورة من قبل. رسالة العبودية ماتعة جدا في الرد على الصوفية ومن زعم أن أحدا غير مكلف بالشرائع الإسلامية، والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وإنه من فعول مضرور من نعم، واتصل بي رجل البارحة يقول أن جاءه شخص في صورة يعني الشيخ واللحية وكذا، يقول ينظر في عينيه يقول أن أنت عندك جن أو عندك يلبسك جن أو يعمل مكب، وأخذ يخبره بعض الأشياء التي يفعلها. هذا ساحر وكاهن، حتى ولو قرأ قرآن هذا كذاب. إن ادعى أنه يعرف الغيب هذا كذاب، وتصديقه كفر بالله جل وعلا. من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولأن يموت الإنسان على التوحيد خير له من أن يعالج بهذه الطريقة الشركية والعياذ بالله. نعم. وأين موطن الشاهد من الحديث هنا، حديث ثوبان الطويل الذي ذكر المصنف؟ أين موطن الشاهد؟ في هذه الرواية وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هذا موطن الشاهد، يعني الأمراء والعلماء والعباد، لأن هؤلاء رؤوس الناس، فإذا ضلوا ضل بضلالهم الناس والعياذ بالله. ولذلك أنت تعاني الآن، فلان يدعو من 30 سنة، فلان يدعو من 20 سنة، هذا هو كل الدليل عند الناس. أما دليل هذا الداعي من 30 أو 20 سنة ما هو؟ لا يلتفت الناس لذلك، وهذا خطأ محض وضلال بعيد والعياذ بالله. نعم، يبقى إذن قوله عليه السلام وإنما أخاف على أمتي من المضلين، هذا الشاهد من الحديث، لأن هؤلاء الأمراء والعلماء والعباد إذا فسدوا أفسدوا الناس والعياذ بالله، وضل بضلالهم فئام كثير كثيرة من الناس. نعم، لذلك تعجب جدا يعني حديث حذيفة عند مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، قوله عليه الصلاة والسلام وإن جلد وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هل الرسول يربي الأمة هنا على الاستكانة والذل والخضوع لغيره جل وعلا؟ لا، إنما يربيها الاجتماع وعدم التنازع وعدم وقوع السيف في الأمة وعدم إراقة الدماء وعدم اضطراب الأمن، لأن الأمن قدم على العبادة. قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ربنا وابعث فيهم، قال سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فقدم الأمن، لأنه في عدم وجود الأمن لا تستطيع أن تعبد ربك. كيف تذهب للمسجد إذا كنت خائفا والأمن مضطرب؟ كيف تذهب للحج؟ كيف تعبد ربك جل وعلا؟ أين زكاة التي تخرجها وقد انتهبت الأموال وسرقت الأموال وغصبت الأموال؟ فهكذا الأمن مهم جدا. ذكر الله في بعض الامتنان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، في قراءة أظن في قراءة وأمنهم من خوف. فالأمن أمر مهم جدا، لا يحس به إلا من فقده أو رأى مبتلا بفقدانه. الإنسان لابد أن يعقل وأن يفهم عن الله مراده وعن الرسول عليه الصلاة والسلام مراده. نعم. لما أطلع الله عليه من غيبه أنه سيقع نظيرنا في الحديث. إلا لما لما طيب إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وقد بين الله تعالى في كتابه هذا زيادة لأن وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين. وكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود. كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. والعياذ بالله نعوذ بالله من ذلك. فماذا يقول ربه من وضع دستورا فيه احترام مبادئ اليهودية والنصرانية والإسلام؟ ماذا سيقول ربه بإحداث هذا الحدث العظيم؟ ماذا سيقول ربه إن من أحدث في المادة الخامسة إن الشعب هو مصدر السلطات مصدر التشريع من دون الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول ربه إذا صدر هذا باسم الإسلام؟ إذا قيل هذا باسم العلمانية أو الليبرالية فالخطب هين وإن كان عظيما، لكنه أهون من أن يقال هذا باسم الإسلام. احترام مبادئ اليهودية والمسيحية، كيف هذا؟ للرسول حرص على المخالفة فقال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون، وقال خالفوا اليهود والمجوس حفوا الشارب وعفوا اللحى، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، من تشبه بقوم فهو منهم ويحشر معهم والعياذ بالله. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ نبرأ إلى الله من ذلك ونعوذ بالله منه، نعوذ بالله من ذلك. مصدر السلطات والتشريع هو شريعة الله ودينه وكتابه القويم وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. من الشعب؟ خليط من الناس، فيه الصالح والطالح، فيه المسلم والكافر، فيه السني والبدعي، فيه الفاسق والطائع. أي سلطات يملكها الشعب؟ إنما السلطة لشريعة الله ودينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وحينما قيل هذا عن طريق العلمانيين والليبراليين كان الأمر هينا لأن كل عاقل يرده، أما وإنه قال ممن يدعي الدعوة إلى الله وشورى العلماء فاللهم إنا نبرأ إليك من هذا، اللهم إنك تعلم بغضنا لهذا الأمر وتشهد على ما في قلوبنا من هذا المنكر العظيم وحزننا على هذا الخطب الجلل الذي تعيشه الأمة قرونا بعد قرون. تعيش الأمة هذا البلاء أعواما عديدة وأزمنة مديدة، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا باسم الإسلام. وأول مادة الدولة لغتها العربية ودينها الإسلام ونظامها ديمقراطي. كيف هذا؟ تجمع بين النقيضين إسلام وديمقراطية، يعني ديمقراطية إسلامية، شرك إسلامي، شرك توحيدي. ديمقراطية حكم الشعب للشعب بدون كتاب ولا سنة، كيف يكون هذا؟ كيف يجتمع الشرك مع التوحيد؟ والله يقول لنبيه وخير خلقه وصفوة أنبيائه ورسله لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اجتنب الشرك ونعوذ بالله من ذلك وننكر هذا الأمر ونبرأ إلى الله منه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجنب الأمة هذه الفتن وأن يعيدها إلى كتاب ربها وسنة نبيه وأن يهدي هؤلاء. يقولون هذا شرك، نعم فيه خطأ وفيه شرك ولكن من أجل المصلحة والمفسدة. شرك من أجل المصلحة والمفسدة؟ سبحان الله، لماذا خلقنا الله؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الرسول فعلوا الشرك من أجل المصلحة والمفسدة، فعله الصديق، فعله عمر، فعله ذو النورين، فعله أبو الحسن، فعله أحد من الصحابة. ده مجرد ميل القلب خلد الرجل في النار لما قدم ذبابة لغير الله على قول بعض العلماء. فالرجل الذي قال له قرب وكان لهم صنم، كان لهم صنم لا يمر لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئا، فما الرجل قالوا قرب ولو ذبابا، قال ما معي شيء، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، مع أن الصورة في ظاهرها صورة إكراه لأن الذي قبله قتلوه، ولكن العلماء يقولون لأنه مال قلبه إلى هذا الشرك، مجرد ميلان القلب، لأنه لا إكراه على ما في القلوب. فإن قلتم غصب عن من اللي غصب عليك، أنت لست مكرها، أنت رجل في سيم وهيئة السنة، من الذي أكرهك لكي تقول هذا؟ أقتلت؟ أهددت بالقتل؟ يقول من أجل أن لا يمسك العلمانيون والليبراليون. وما الفرق بين قولك وبين قول العلماني والليبرالي؟ ما الفرق؟ أنت قلت ديمقراطية هو قال علمانية أو ليبرالية، ما الفرق؟ ديمقراطية كفر، ليبرالية كفر، علمانية كفر، كفر يساوي كفر يساوي كفر، لا فرق، لا فرق. فنسأل الله السلامة والعافية ونبرأ إلى الله جل وعلا من ذلك. نسأل الله أن يحفظ العباد، العباد، فقد فتن الناس بهذا، باسم الإسلام، باسم الإسلام وباسم الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وهكذا على مستوى العالم الإسلامي كله، وهكذا تحقق أمريكا وبلاد الكفر ما يرغبون وما يريدون، هذا هو مرادهم، وهتلك هي رغبتهم الماسونية العالمية، حرية، عدالة، مساواة، هذا هو الشعار الماسونية العالمية. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. انظر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تخف إنهم لن يضرون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ياك أن تتبع أهواء هؤلاء، لأنهم لن يغنوا عنك من الله شيء إذا نزل بك عذابه سبحانه. نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، هذا هو المتبع، شريعة الله لا غير. نعم. وقد يقول المنافق كلمة الحق: قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله، وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق، والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال: فقال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقال مهاجه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. نعم، الحق له نور، والحق أبلج والباطل لجلج. الحق واضح لأنه مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: قوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة. وهذا كان على يد من؟ البغاة، وكان من هنا من مصر الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه. والسبب في قتله ماذا؟ دنيا أم آخرة؟ ها؟ دنيا. قالوا أنه أعطى أقاربه المناصب والأموال. وهكذا دائما الخروج يكون من أجل الكروش والقروش. ذو الخويصرة خرج لماذا؟ يعدل يا محمد من أجل قسمة الذهيبة. وهكذا الخروج غالبا لا يكون إلا من أجل الدنيا، إلا من أجل الدنيا. نعم. ولذلك إذا انتهكت الشريعة أو يعني خيض في شريعة الله جل وعلا لا بأس عند هؤلاء. إذا قيل إن النصارى بلادنا ليسوا بكفار، لا ضي مرر عدي فيش مشكلة. النصارى عندنا إخواننا ما فيش مشكلة، إخواننا الأقباط ما فيش مشكلة عد، إخواننا الرافضة ما فيش مشكلة عد، عد عد عد كله عد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البغاة لأن هؤلاء ظلموا، أما الخروج يكون معه اعتقاد معين، اعتقاد الخوارج. نعم. رحمه الله: لكن قد يقتل تارة ويقل الأخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. أسأل الله السلامة والعافية. قوله: ولا تقوم الساعة حتى يفرق حي من أمتي للمشركين. الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: حتى يلحق قبائل من أمتي للمشركين. والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك. قوله: حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات. وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب. ومعنى وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة هدم اللات: لما أسلم التقيق في أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وأبطالها يوما واحدا. هذا يرجع فيه إلى السلطان وأصحاب السلطة والحكام والأمراء. نعم. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور والتي تخلق أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات أو أعظم شركا عندها وبها. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حد والقبة بالقبة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتد غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. انتهى ملخصا. قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله، فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع. قوله نعم صدق. إذا كان هذا في عهد ابن القيم في القرن السابع الهجري، يعني منذ كم قرن الآن؟ 7 قرون وزيادة، أكثر من 700 سنة بيننا وابن القيم رحمه الله. وهذا الحال في زمانه، فكيف بزماننا مع وجود ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلم الكبار؟ نعم الله المستعان، الله المستعان. نعم. يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب، وحديث ثوبان أصحه من هذا. قال القاضي عياض عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العهد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. وهذا العدد هل هو مقصود لذاته أم أنه دل على كثرة من يدعي النبوة بعده عليه السلام؟ الأظهر أنه ليس مقصودا، ولذلك الذين ادعوا النبوة بعده عليه الصلاة والسلام أكثر من 30، وقيل إن رؤوسهم 30، وأما الذين ادعوا النبوة فأكثر من ذلك، وهذا واقع. الذين ادعوا النبوة إلى يومنا هذا أكثر من 30، ولكن الذين ظهر حالهم في هذا 30 كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وسجاح في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب قريحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه، ونقل أن سجاحا تابت أيضا. ثم خرج المختار ابن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس. ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة بكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.